بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر شركة صوت النجوم للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم السلسلة الذهبية من إصدارات المصحف المجود، وذلك بصوت فضيلة القارئ الشيخ علي نجم عساكر. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. حيث يتلو علينا ما تيسر له من سورة الإنسان وقصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Oh, Yeah. ويطاق عليه